بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بحمد الله وتوفيقه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة النمل. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بحروف مقطعة، فقال تعالى طاسين، وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها. ثم نبه الله تعالى عباده على عظمة القرآن وآياته، فقال تعالى تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن، وأشار إليها بالبعيد للدلالة على بعد منزلتها وعلو شأنها ورفعة مكانتها. وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين، أي بين واضح في نفسه ومبين. تلك آيات الكتاب. أحسن الله إليكم. تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن، وأشار إليها بالبعيد للدلالة على بعد منزلتها وعلو شأنها ورفعة مكانتها. وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين، أو وآيات كتاب مبين. وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين، أي بين واضح في نفسه ومبين موضح لكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. والكتاب هو القرآن نفسه. وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين. يعني تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين. تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين. يعني بالرفع، يعني أحسن عليكم. نعم. لأن عندنا بالمضمومة وآيات كتاب مبين. يعني معطوف على آيات القرآن. نعم، ممكن. وكتاب مبين. كل القرآن بدل من الكتاب. آيات القرآن وكتاب مبين. كلام السري، كلام الصحافة. آيات القرآن وكتاب مبين. لكن عطف بالواو الآن. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وقوله تلك آيات، أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح. فقط قول طبيب الله وحيان يمكن تعرض له. الطبري قال وخفض قوله وكتاب مبين عطفا به على القرآن. عطفا به على القرآن. عطفا به على القرآن. نعم، يعني عطف، والعطف والبدل والبدل متقاربة. في آيات القرآن وكتاب مبين، القرآن هو الكتاب المبين بدون إعادة آيات وآيات. السلام عليكم. إذا قلت بهذا أشار إلى هذا، وآيات نطفع الآيات في آيات القرآن وآيات أو الحيان ترى العراب أو القاسمي. أحسن الله عليكم. قال القرطبي وتلك بمعنى هذه، أي هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبين. وتلك بمعنى هذه، أي هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبين. وذكر القرآن بلفظ المعرفة وقال بكتاب مبين بلفظ النكرة، وهما في معنى المعرفة، كما تقول فلان رجل عاقل وفلان الرجل العاقل. البغوي قال الحيان ما فاد الحافظ تكون عطف كآية القرآن وكتاب مبين، يكون القرآن معطوف على الكتاب، أو يكون معطف الجملة وآية كآية الكتاب وآية كتاب مبين، معطف كلمة على كلمة ومعطف جملة على جملة. تلك آية القرآن. السلام عليكم. أبو حيان قال وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم لها والتعظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم. إيش وأضاف؟ وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على سبيل التفخيم لها والتعظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم. طيب غير في أحد سأل. ابن عطية قال وعطف كتاب على القرآن، وهما لمسمى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين. وعطف كتاب على القرآن وهما لمسمى واحد من حيث هما صفتان لمعنيين، فالقرآن لأنه اجتمع والكتاب لأنه كتب. لأنه صفتان من حيث هما صفتان لمعنيين. فالكتاب بما جمع، فالقرآن لأنه اجتمع والكتاب لأنه كتب. طيب الأمر فيها واسع. نعم أحسن عليكم. تلك آيات القرآن. تلك آيات القرآن أي هذه آيات القرآن، وأشار إليها بالبعيد للدلالة على بعد منزلتها وعلو شأنها ورفعة مكانتها. وكتاب مبين أي وآيات كتاب مبين، أي بين واضح في نفسه ومبين موضح لكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. والكتاب هو القرآن نفسه، فعطفه عليه من عطف الصفات بعضها على بعض. والقرآن والكتاب هو القرآن نفسه، فعطفه عليه من عطف الصفات بعضها على بعض. والموصوف واحد، فهما علمان على مسمى واحد. لكن القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب، لأن القرآن علم أصلي عليه، فهو مثل اسم التوراة والإنجيل والزبور للكتب المشتهرة بتلك الأسماء، بخلاف الكتاب فهو علم عليه بالغلبة، والعلم الأصلي أدخل في تعريف المسمى من العلم بالغلبة. وقد سمي قرآنا لأنه مقروء، وسمي كتابا لأنه مكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف أيضا، وجمع بينهما للإشارة إلى ما فيه. وهو مقروء أيضا، مقروء بالألسن ومحفوظ في الصدور، وهو مقروء أيضا بالألسن. نعم وهو مقروء بالألسن ومحفوظ في الصدور، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف أيضا. نعم ومقروء بالألسن، وهو مقروء بالألسن ومحفوظ في الصدور أيضا. وقد سمي قرآنا لأنه مقروء، وسمي كتابا لأنه مكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف أيضا، ومقروء بالألسن ومحفوظ في الصدور، وجمع بينهما للإشارة إلى ما في كل من العلمين من معنى ليس في العلم الآخر، وأنه يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. جمع بينهما للإشارة إلى ما في كل من العلمين من معنى ليس في العلم الآخر، وأنه يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. هدى وبشرى أي القرآن هدى وبشرى، أو آياته هدى وبشرى، وهما متلازمان. هدى وبشرى التفصيلات هذه نشوف اللي ذكرها هنا شنقيطي أو محمد الأمين أو في الكتاب القرآن الروسي تفصيلات يكون هذا عالم. ما ورد يحسن الله إليكم قال وكتاب مبين أي وآيات الكتاب المبين، والكتاب هو القرآن، فجمع له بين الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب، لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. لأنه إيش؟ لأنه ما يظهر بالكتابة وما ويظهر بالقراءة. بس نعم هذه التفصيلات. ذكره ابن عاشور أحسن الله إليكم في تفسيره قال فاسم القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب، لأن العلم الأصلي أدخل في تعريف المسمى من العلم بالغلبة، فسواء نكر لفظ القرآن أو عرف باللام فهو علم على كتاب الإسلام، فإن نكر فتنكيره على أصل الأعلام، وإن عرف فتعريفه للمح الأصل قبل العلمية كتعريف الأعلام المنقولة من أسماء الفاعلين، لأن القرآن منقول من المصدر الدال على القراءة أي المقروء الذي إذا قرئ فهو منتهى القراءة. وفي التسمية بالمصدر من معنى قوة الاتصاف بمادة المصدر ما هو معلوم، وللإشارة إلى ما في كل من العلمين من معنى ليس في العلم الآخر، حسن الجمع بينهما بطريق العطف، فهو من عطف ما يعبر عنه بعطف التفسير، لأن قرآن بمنزلة عطف البيان من كتاب، وهو شبيه بعطف الصفة على الموصوف وما هو منه، ولكنه أشبهه لأن المعطوف متبوع بوصف وهو مبين، وهذا كله اعتبار بالمعنى. وابتدأ بالمعرف باللام لما في التعريف من إيذان بالشهرة والوضوح وما فيه من الدلالة على معنى الكمال، ولأن المعرف هو أصل الإخبار والأوصاف أو أصل الأخبار والأوصاف. ثم جاء بالمنكر لأنه أريد وصفه بالمبين، والمنكر أنسب بإجراء الأوصاف عليه، ولأن التنكير يدل على التفخيم والتعظيم، فوزعت الدلالتان على نكتة التعريف ونكتة التنكير. فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلأن سياق الكلام توبيخ الكافرين وتهديدهم بأنه سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين. طيب إيش هذا؟ كتاب الكتاب. أحسن الله إليكم. تلك آيات القرآن أي هذه آيات القرآن، وأشار إليها بالبعيد للدلالة على بعد منزلتها وعلو شأنها ورفعة مكانتها. وكتاب مبين أي وآيات كتاب مبين، أي بين واضح في نفسه ومبين موضح لكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. والكتاب هو القرآن نفسه، فعطفه عليه من عطف الصفات بعضها على بعض، والموصوف واحد، فهما علمان على مسمى واحد. ولكن القرآن أرسخ في التعريف به من الكتاب، لأن القرآن علم أصلي عليه، فهو مثل اسم التوراة والإنجيل والزبور للكتب المشتهرة بتلك الأسماء، بخلاف الكتاب فهو عالم عليه بالغلبة، والعالم الأصلي أدخل في تعريف المسمى من العالم بالغلبة. وقد سمي قرآنا لأنه مقروء، وسمي كتابا لأنه مكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف أيضا، ومقروء بالألسن ومحفوظ في الصدور، وجمع بينهما للإشارة إلى ما في كل من العلمين من معنى ليس في العلم الآخر، وأنه يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة. هدى وبشرى أي القرآن هدى وبشرى، أو آياته هدى وبشرى، وهما متلازمان للمؤمنين، أي إنما تحصل الهداية. هدى وبشرى أي القرآن هدى وبشرى، أو آياته هدى وبشرى، وهما متلازمان للمؤمنين، أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن وآياته للمؤمنين به، المتبعين له، العاملين بما فيه، كل بحسب إيمانه، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصانه. للمؤمنين أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن وآياته للمؤمنين به المتبعين له العاملين بما فيه كل بحسب إيمانه، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصانه، وخصهم دون غيرهم لانتفاعهم به. وتنكير هدى وبشرى يفيد العموم، فهداية القرآن للمؤمنين شاملة لهداية الدلالة والإرشاد ولهداية التوفيق والتسديد. شاملة لهداية الدلالة والإرشاد ولهداية التوفيق والتسديد. نعم، الدلالة والإرشاد هذا عام للمؤمن وغير المؤمن، وهداية التوفيق والتسديد خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. هذه نوع من أنواع الهداية. هناك الهداية العامة شاملة لبني آدم والحيوان وغيرهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء، كل شيء خلقه من الحيوانات والطيور في أوكارها والحشرات والوحوش والأدمية. هذه هداية عامة. ومن الهداية العامة هداية الطفل إلى ثدي أمه، وهداية الطيور إلى أوكارها، والوحوش إلى مراعي والأنعام إلى مراعيها. ثم هداية الدلالة والإرشاد هذه خاصة ببني آدم، هي عامة المؤمنين والكفار. القرآن هداية للجميع، يعني في بين واضح الدلالة. وهداية التوفيق والتسديد هذه الهداية خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. وهناك هداية رابعة، نوع الرابع من الهداية، وهي الهداية هداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة، وهداية الكفار إلى منازلهم في النار. قالوا فهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم، أحسن الله إليكم. وبشارته لهم عامة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لهم البشرى بالنصر والتمكين والعزة والكرامة والتأييد والرعاية ونحو ذلك، وفي الآخرة لهم البشرى بثواب الله ورضوانه ودخول دار كرامته. ولما كان وصف الإيمان خفيا قد يكثر مدعوه. أحسن الله إليكم. وبشارته لهم عامة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لهم البشرى بالنصر والتمكين والعزة والكرامة والتأييد والرعاية ونحو ذلك، وفي الآخرة لهم البشرى بثواب الله ورضوانه ودخول دار كرامته. ولما كان وصف الإيمان خفيا قد يكثر مدعوه، بين تعالى وصف المؤمنين بما يصدقه من الأمور الظاهرة، فقال تعالى: الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمونها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. فهذه هي الصلاة. وباطنا بحضور القلب، بالإخلاص وبحضور القلب. أحسن الله عليكم. وباطنا بالإخلاص وبحضور القلب وتدبر المصلي ما يقوله ويفعله فيها. فهذه هي الصلاة التي يترتب عليها الأجر والثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ويؤتون الزكاة، أي زكاة أموالهم المفروضة، أي يؤدونها إلى مستحقيها ومصارفها الشرعية عن طيب نفس. وخص هاتين العبادتين وكثيرا ما يقرن الله بينهما في القرآن، لأنهما أفضل العبادات وآكدها بعد الشهادتين، لأنهما أفضل العبادات وآكدها بعد الشهادتين، وآكدها وأوجبها بعد الشهادتين. أحسن الله عليكم. لأنهما أفضل العبادات وآكدها وأوجبها بعد الشهادتين، ولأن في الصلاة إحسانا وإصلاحا لما بينهم وبين الخالق، وفي الزكاة إحسانا فيما بينهم وبين الخلائق. ولأن الصلاة عبادة قلبية، ولأن في الصلاة إحسانا وإصلاحا لما بينهم وبين الخالق، وفي الزكاة إحسانا فيما بينهم وبين الخلائق، ولأن الصلاة عبادة وإصلاح، يعني الصلاة إحسانا وإصلاح، ولأن الزكاة إحسان إصلاح وإحسان وكذا، يعني تحذف في لا نسات، لأن الصلاة إيش إصلاح وإحسان، والزكاة إصلاح وإحسان أيضا. أحسن الله إليكم. لأن الصلاة ولأن في الصلاة إحسانا وإصلاحا لما بينهم وبين الخالق، وفي الزكاة إحسانا وإصلاحا فيما بينهم وبين الخلائق. نعم. ولأن الصلاة عبادة قلبية بدنية، والزكاة عبادة مالية، وبقية العبادات راجعة إليهما. ولأن الصلاة عبادة قلبية بدنية، والزكاة عبادة مالية، وبقية العبادات راجعة إليهما، فهم بالآخرة هم يوقنون. أن يعتقد قد تكون لقد قال الزكاة عبادة مالية أيضا بدنية، يعني لا بد ببدنه يعطي الفقير ويتحرك ويخفيها، لا بد من الواسطة، لا تصل الفقير إلا بحركة البدن، لكنها المالية أغلب. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ولأن الصلاة عبادة قلبية بدنية، والزكاة عبادة مالية، وبقية العبادات راجعة إليهما. نعم. وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يعتقدون بها اعتقادا جازما لا يتطرق إليه احتمال ولا شك. والآخرة اسم لكل ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله تعالى أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها ما يكون في البرزخ من سؤال منكر ونكير، وعذاب القبر ونعيمه، وضمة القبر وتوسيعه، وغير ذلك. ويدخل فيها ما يكون يوم القيامة من البعث والحشر والحساب والجزاء وغير ذلك. واليقين بالآخرة يحصل بالعلم التام بها عن طريق الاستدلال والنظر في أدلتها الشرعية والعقلية. واليقين بالآخرة يحصل بالعلم التام بها عن طريق الاستدلال والنظر في أدلتها الشرعية والعقلية، وهذا اليقين يوجب كمال السعي لها والاستعداد لها، فهو من أعظم البواعث على ذلك، وكلما عظم يقين العبد بها ازداد سعيا لها. بالآخرة هم يوقنون، يعني لابد من اليقين، واليقين هو الذي لا يتطرق إليه شك من تضافه من أويس واليقينات. هم يوقنون. أحسن الله عليك. وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يعتقدون بها اعتقادا جازما لا يتطرق إليه احتمال ولا شك. نعم. طيب. تأكيد. لا. التأكيد والحصر يعني خاص بهم دون غيرهم. نعم. أحسن الله. وهم بالآخرة هم يقولون الضمائر في كلام حيان عن الضمائر، وهم بالآخرة هم يوقنون. على شك أن هذا يفيد التأكيد، يعني وهم بالآخرة وهم يوقنون لا غيرهم، هم لا غيرهم ممن لم يتصف بصفاتهم. أحسن الله عليكم. قال أبو حيان في تفسيره: ولما كان يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلا، ولما كان الإيمان بالآخرة مما هو ثابت عندهم مستقر الديمومة جاءت الجملة اسمية وأكدت المسند إليه فيها بتكراره. نعم فقيل المسند هم يقولون وكذا ولما كان يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلا، ولما كان الإيمان بالآخرة مما هو ثابت عندهم مستقر الديمومة جاءت الجملة اسمية وأكدت المسند إليه فيها بتكراره فقيل هم يوقنون. وأكدت أحسن الله عليكم وأكدت المسند إليه فيها بتكراره فقيل هم يوقنون، وجاء خبر المبتدأ فعلا ليدل على الديمومة، واحتمل أن تكون الجملة استئناف خبر. قال الزمخشري ويحتمل أن تتم الصلة عنده أي عند قوله وهم. قال وتكون الجملة اعتراضية كأنه قيل وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرة، وهو الوجه، ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو هم حتى صار معناها ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو هم حتى صار معناها وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح. نعم طيب كان تريد الحصر والتأكيد. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. يقول تعالى مبينا حال المكذبين بالآخرة وسوء عاقبتهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها زينا لهم أعمالهم أي أعمالهم القبيحة السيئة من الكفر والمعاصي بأن حببنا إليهم فعلها وحسناها لهم حتى رأوها حسنة. فمن زين له سوء عمله رأه حسنة. نعم فهم يعمهون أي فهم بسبب ذلك التزيين يتيهون ويتحيرون في ضلالهم لا يهتدون سبيلا، وتزيين عملهم السيء لهم كان جزاء لهم على عدم إيمانهم بالآخرة بعد قيام أدلتها ووضوحها لهم، فهو مثل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وفي هذه الآية أضاف الله تعالى التزيين إليه، وذلك باعتبار أنه منه سبحانه وتعالى خلقا ومشيئة، ونسبه في بعض الآيات إلى الشيطان كما في قوله تعالى وزين لهم الشيطان ما وكما في قوله تعالى فمن زين له سوء عمله قبل، كما قال تعالى فمن زين له سوء عمله سال بالصيغة صيغة المجهول ولا يمكن تأتينا يمكن تأتي بعدها وجاء زيّر بصيغة الفاعل وقبل أحسن الله إليكم. فهو مثل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة تضاف هنا لا بس هنا بصيغة المجهول بس ناقص. وفي هذه الآية أضاف الله تعالى التزيين إليه، وذلك باعتبار أنه منه سبحانه وتعالى خلقا ومشيئة، ونسبه في بعض الآيات إلى الشيطان كما في قوله تعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وذلك باعتبار أنه سببه ومن أجراه الله على يده. ثم بين تعالى عاقبة وجاء بالصيغة المجهول في قوله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، جاء في الصيغة المجهول في قوله فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة يرجع تفسير الآية في سورة فاطر في مثل بالصلاة يعني ملأتها بالصلاة المجهول في سورة فاطر وجاء بالصلاة المجهول وجاء بصيغة المجهول في قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثم بين تعالى عاقبة المكذبين بالآخرة فقال أولئك الذين لهم سوء العذاب أي أسوأه وأشده وأعظمه في الدنيا والآخرة. ثم بين تعالى عاقبة المكذبين بالآخرة فقال أولئك الذين لهم سوء العذاب أي أسوأه وأشده وأعظمه في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بالقتل والأسر والتشريد والسلب ونحو ذلك، وفي الآخرة بعذاب النار. وهم في الآخرة هم الأخسرون أي أشد الناس وأعظمهم خسرانا، فلا يشبه خسرانهم خسران أحد غيرهم، لأن الخسران في الآخرة متفاوت. فأعظم الناس خسرانا هم هؤلاء، وذلك لحرمانهم نعيم الجنة الأبدي ودخولهم النار واستمرارهم في عذابها أبد الآباد. وهذا بخلاف عصاة المؤمنين، فإن خسارتهم دون ذلك، لأن عذابهم في الآخرة لمن عذب منهم ينقطع ويعقبه نعيم الأبد حتى يكاد لا يخطر ببالهم أنهم عذبوا. يعني بعد أن نعيمه، في هذه العبارة حتى قبله. وهذا بخلاف عصاة المؤمنين، فإن خسارتهم دون ذلك، لأن عذابهم في الآخرة لمن عذب منهم ينقطع ويعقبه نعيم الأبد حتى يكاد لا يخطر ببالهم أنهم عذبوا. يعني ينسوا. لما جاء في الحديث يؤتى بأشد أهل الدنيا نعمة أو نعيما فيصبح في النار صبغة، يقال هل رأيت خيرا قط؟ هل مريت بك باسم القط؟ يقول لا والله يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا شدة، يومس في الجنة صبغة، يقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وإنك لتلقى القرآن. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قلت ما أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن أي لتؤتاه بطريق التلقي والتلقين من لدن أي من عندي حكيم في خلقه وأمره عليم وسع علمه كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن هذا القرآن الذي تتلقاه وتتلقنه يا محمد يتنزل عليك من عند الله الحكيم العليم. يتنزل عليك من عند الله الحكيم العليم. بسم الله. وقد أفادت هذه الآية عدة أمور، منها أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، وأنه منزل من عنده حقا لا كما ادعاه المشركون من أنه سحر وكهانة وشعر إلى غير ذلك من تقولاتهم الباطلة. ولهذا ذكر تعالى وقد أفادت هذه الآية عدة أمور، منها أن القرآن كلام الله وفوائد. أحسن الله إليكم. وقد أفادت هذه الآية عدة أمور وفوائد، منها أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، وأنه منزل من عنده حقا لا كما ادعاه المشركون من أنه سحر وكهانة وشعر إلى غير ذلك من تقولاتهم الباطلة. ولهذا ذكر تعالى بعد هذه الآية بعض قصص الأمم الخالية والتي هي من المغيبات التي لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم علم بها، للاستدلال على أن تلقي القرآن من عند الله تعالى، ولبيان ما في تلك القصص من لطائف حكمته ودقائق علمه، ومنها أن ما في القرآن من العقائد والشرائع كلها في غاية الحكمة والمصلحة للعباد، لأنه نزل من حكيم يضع الأشياء مواضعها المناسبة، عليم هو أعلم بمصالح العباد منهم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى طرفا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان من أمر ابتداء الوحي إليه وتكليم الله إياه واصطفائه برسالته وإيتائه الآيات البينة الباهرة وإيتائه الآيات البينة الباهرة وإرساله بها إلى فرعون وقومه. فقال تعالى: إذ قال موسى لأهله، وذلك حين سار بهم من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق عند وادي طوى آنس من جانب الطور نارا، فقال لهم: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا. عند وادي طوى، نعم أحسن الله عليكم، فلما كان في أثناء الطريق عند وادي طوى آنس من جانب الطور نارا، فقال لهم أو قريبا لما كان في أثناء قريبا وادي فلما كان في أثناء الطريق عند وادي طوى أو قريبا منه قريبا من وادي، لأنه بينه وبين مسافة يرى. نعم، أحسن الوادي ممتد. نعم أحسن الله عليكم. فلما كان في أثناء الطريق قريبا من وادي طوى، عليك إنك بالوادي المقدس طوى في سورة طه. نعم أحسن الله عليكم. فلما كان في أثناء الطريق قريبا من وادي طوى آنس من جارب الطور نارا، فقال لهم: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي بخبر عن الطريق ممن عند النار، وكانوا قد ضلوا الطريق، وقال هنا: سآتيكم منها بخبر، وهذا خبر، وقال في القصص: لعلي آتيكم منها بخبر، وهو ترجي، ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر، ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن يخبر بذلك، وإن كانت الخيبة أحسن الله إليكم. سآتيكم منها بخبر، وهذا خبر، وقال في القصص: لعلي آتيكم منها بخبر، وهو ترجي، ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر، ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن يخبر بذلك، ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن يخبر بذلك، وإن كانت الخيبة يجوز تجوز أن تقع أو يجوز أن تقع؟ خيبة. نعم. سؤال. أو آتيكم بشهاب قبس، أي بشعلة مقتبسة من النار، لعلكم تصطلون أي تستدفئون. نعم أحسن الله إليكم. ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر، ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن يخبر بذلك، وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع. التخلف ها؟ نعم لا ممكن يتخلف يعني تخلف ها بالتاء احسن عليكم ام بالياء وان كان الخيبه عندك كذا وان كانت الخيبه يجوز ان تقع أو آتيكم بشهاب قبس أي بشعلة مقتبسة من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون وكان قد أصابهم برد شديد وقد أفادت أو أن موسى لم يكن محتاجا للشيئين معا بل لأحدهما إما خبر الطريق إن وجد من يخبره عنها رحل لأنه مسافر أو الاصطلاء إن لم يجد من يخبره عنها وأقام فلما جاءها وقد أفادت أو الله عليكم وقد أفادت أو أن موسى لم يكن محتاجا للشيئين معا بل لأحدهما إما خبر الطريق إن وجد من يخبره عنها رحل لأنه مسافر أو الاصطلاء إن لم يجد من يخبره عنها وأقام فلما جاءها أي تلك النار ووصل إليها نودي والذي ناداه هو الله تعالى كما سيأتي بيان ذلك أن بورك من في النار ومن حولها قيل من في النار الملائكة ومن حولها موسى وقيل بعكس هذا أي من حولها الملائكة ومن في النار موسى وأنه لقربه التام منها صار ضوءها وشعاعها محيطا به فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف أحسن الله إليكم وأنه لقربه التام منها صار ضوءها وشعاعها محيطا به فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن من في النار هو الله سبحانه وتعالى وقالوا بورك من في النار أي تقدس الله وتعالى وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها الملائكة وموسى عليهم السلام وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بأن من في النار هو الله سبحانه وتعالى وقالوا بورك من في النار أي تقدس الله سبحانه وتعالى وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها الملائكة وموسى عليهم السلام وقيلت أقوال أخرى غير ذلك وسبحان الله أي تنزه وتقدس رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم وهو كل ما سوى الله تعالى أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم وهم كل ما سوى الله تعالى وتنزيهه تعالى شامل لتنزيهه عما لا يليق به من سوء أو نقص ولتنزيهه تعالى عن مماثلة خلقه لأنه سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ولأنه لا يشبهه شيء من خلقه والظاهر أن هذا التسبيح من كلام الله تعالى الذي نادى به موسى عليه السلام يا موسى إنه أنا الله أي إن الذي يخاطبك ويكلمك هو الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له العزيز الذي قهر كل شيء وغلبه الحكيم في أمره وخلقه وهذا يدل على النداء على أن النداء كان من الله عز وجل لموسى عليه السلام وأنه كلامه تعالى وليس هو كلام مخلوق ولا كلام خلقه الله في مخلوق، إذ لا يمكن أن يقول غير الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أو أن يقول إني أنا الله رب العالمين، أو أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا يرد على المعتزلة الذي يقول إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت إني أنا رب العالمين، هذا كلام المعتزلة. إذ لا يمكن أن يقول غير الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أو أن يقول إني أنا الله رب العالمين، أو أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كما في الآيات الأخرى. وأيضا فقد صرحت الآيات الأخرى بأن النداء كان من الله تعالى، كقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وفي هذه الآيات إثبات النداء لله تعالى. نعم، إثبات النداء وإثبات القول والنداء والنجاة، نجية المناجاة كلام بلا صوت، والمناجاة كلام صوت، كل هذا جاء في سورة الله عز وجل. نعم، صلى الله عليه. وفي هذه الآيات إثبات النداء لله تعالى، وإثبات الكلام له، وإثبات الصوت في كلامه تعالى، والرد على طوائف أهل البدع التي خالفت في ذلك كالمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. ثم أمر تعالى موسى بإلقاء عصاه التي كانت بيده، فقال له وألق عصاك. فلما وكذلك الرد على المعتزلة كما سبق القائل بأن كلام الله مخلوق في الشجرة. نعم، أحسن الله عليك. وألقي عصاك، فلما ألقاها موسى انقلبت في الحال حية عظيمة في غاية الكبر، فلما رآها تهتز أي تضطرب وتتحرك في خفة وسرعة، كأنها جان، أي كأنها في خفتها وسرعة حركتها جان، وهو نوع من أنواع الحيات سريع الحركة كثير الاضطراب. ولا مدبرا أي فر هاربا منها، ولم يعقب أي لم يرجع ولم يلتفت لشدة خوفه وسرعة هروبه، وهذا بمقتضى الطبائع البشرية عند رؤية أمر هائل جدا. فناداه الله تعالى مؤنسا ومقويا له على الأمر يا موسى لا تخف، أي مما ترى، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا يخاف عندي من اصطفيتهم وأكرمتهم بالرسالة. وقد تضمن هذا تبشيره بالرسالة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، الاستثناء منقطع لا يرجع إلى المرسلين لأنهم معصومون من الوقوع في الظلم الواقع من غيرهم. والمعنى لكن من ظلم من غير المرسلين فهو محل الخوف بسبب ما أسدى من ظلم. ومع هذا فإن تاب من ظلمه وأصلح حاله بأن بدل عمله السيء إلى عمل حسن فهذا يتوب الله عليه ويغفر له ذنبه. ولهذا قال تعالى فإني غفور رحيم، أي غفور لذنبه رحيم به بقبول توبته ومغفرة ذنبه. وقيل الاستثناء متصل والمعنى إلا رسول ظلم قبل اصطفائه للرسالة ثم تاب من ظلمه فخاف عقابي فلا يخاف لأني غافر له وقابل لتوبته. والمقصود من هذا الاستثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسى وتبشيره بأن الله غفر له ما كان منه في قتل القبطي قبل النبوة وأنه قبل توبته في ذلك. ثم أراه تعالى آية أخرى. كامل حافظ على الآية. بغوي قل ابن عباس إني أنا الله، إن الله نور في الشجرة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه الحكيم في أفعاله وأقواله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك، ولهذا قال: فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. وفي الحديث نهي عن قتل جنان البيوت. فلما عاين موسى ذلك ولى مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع، وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه ورجع وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات في هذا كثيرة جدا. كلام على النار والنور في الشجرة. أحسن الله عليكم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها، والنار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونظرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن نارا، إنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما رأى، فنودي أن بورك من في النار، قال ابن عباس: أي قدس. ومن حولها أي من الملائكة، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي: وحجابه النور، أو قال النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم من حديث عمرو بن مرة به. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى: فلما جاءها، أي جاء موسى النار، وإنما كان نورا فاعتقده نارا. نودي أن بورك من في النار فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن المعنى قدس من في النار وهو الله عز وجل، قاله ابن عباس والحسن قدس أحسن الله إليك، قدس من في النار وهو الله عز وجل، قاله ابن عباس والحسن. والمعنى قدس من ناداه من النار، لأن الله عز وجل لا أن الله عز وجل يحل في شيء. والمعنى قدس من ناداه من النار، لا أن الله عز وجل يحل في شيء. والثاني أن من زائدة، والمعنى بوركت النار، قاله مجاهد. والثالث أن المعنى بورك على من في النار أو في من في النار، قال الفراء. والعرب تقول: باركه الله وبارك عليه وبارك فيه بمعنى واحد، والتقدير بورك من في طلب النار وهو موسى، فحذف المضاف. وهذه تحية من الله تعالى لموسى بالبركة، كما حيى إبراهيم بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فخرج في قوله بورك قولان، أحدهما قدس والثاني من البركة، وفي قوله ومن حولها ثلاثة أقوال، أحدها الملائكة قاله ابن عباس والحسن، والثاني موسى أحسن الله إليكم. وفي قوله ومن حولها ثلاثة أقوال، أحدها الملائكة قاله ابن عباس والحسن، والثاني موسى والملائكة قاله محمد بن كعب، والثالث موسى، فالمعنى بورك في من يطلبها وهو قريب، وهو قريب منها. انت قال الطبري في تفسيره الطبري يقول وقوله فلما جاءها، يقول فلما جاء موسى النار التي آنسها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. واختلف أهل التأويل في المعني بقوله من في النار، فقال بعضهم عنا جل جلاله بذلك نفسه، وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى، وكانت النار نوره تعالى ذكره في قول جماعة من أهل التأويل. ثم روى عن ابن عباس في قوله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، يعني نفسه، قال كان نور رب العالمين في الشجرة. ثم روى عن أحسن الله عليكم. واختلف أهل التأويل في المعني بقوله من في النار، فقال بعضهم عنا جل جلاله بذلك نفسه، وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى، وكانت النار نوره تعالى ذكره في قول جماعة من أهل التأويل. ثم روى عن العوفي عن ابن عباس في قوله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، يعني نفسه، قال كان نور رب العالمين في الشجرة. ثم روى عن سعيد بن جبير في قول الله بورك من في النار، قال ناداه وهو في النار. وعن الحسن في قوله نودي أن بورك من في النار ومن حولها، قال هو النور. قال معمر قال قتادة بورك من في النار، قال نور الله بورك. وقال آخرون بل معنى ذلك بوركت النار. ثم روى عن مجاهد نودي أن بورك من في النار، بوركت النار، كذلك قاله ابن عباس. البغوي السلام عليكم. قال ابن البغوي رحمه الله أي بورك على من في النار أو من في النار، أي بورك على من في النار أو من في النار. والعرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قوم البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام، ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار. وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حيى إبراهيم على سنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور. أحسن الله إليكم. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور. ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، لكن ما نسبه إلى الله، يعني يبدو أن ما يرى أنه اسم أسماء الله عز وجل على الخلاف. وذكر ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور. ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس. زجل نعم. النور نقصنا في نور المخلوق، نور السماء والأرض والشمس والقمر، ونور الذي وصف الله عز وجل حجابه النور، الحجاب غير النور، جابه النور لو كشف الأحرق السواد جمعتا إليه بصره من خلقه. فهنا نور في الحجاب غير نور اللي هو وصف الله عز وجل. نعم أحسن الله يقول قبل أحسن الله يقول فلما جاء نودي أن بورك من في النار من حولها، أي بورك على من في النار أو من في النار، والعرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قوم البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام، ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار. وهذه تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور. نعم. ما أضاف النار لنفسه سبحانه وتعالى، يعني ما أضاف، ما قال ناري أو نعم سواء كان النار أو النور، يعني هو الذي وصف الله صفة المصفات، نور المخلوق. قد يكون النور في نور المخلوق، وفي نور الذي وصف الله عز وجل. أحسن عليكم. النور الذي وصف الله وصف الله قائم به، والنور المخلوق. قال البغوي له قال تكمل قال وذلك أن النور الذي رآه موسى كان فيه ملائكة لهم زجر بالتقديس والتسبيح، ومن حولها هو موسى لأنه كان بالقرب منها، ولم يكن فيها. وقيل من في النار ومن حولها جميعا الملائكة، وقيل من في النار موسى ومن حولها الملائكة، وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها، كما يقال بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد. وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معناه بوركت النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت أبيا يقرأ أن بوركت النار ومن حولها، ومن قد تأتي بمعنى ما، كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، وما قد يكون صلة في الكلام كقوله جند ما هنالك. ومعناه بورك في النار وفي من حولها وهم الملائكة وموسى عليه الصلاة والسلام. وسمى النار مباركة كما سمى البقعة مباركة فقال في البقعة المباركة. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله بورك من في النار يعني قدس من في النار وهو الله، عنا به نفسه على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله بورك من في النار يعني قدس من في النار وهو الله، عنا به نفسه على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها، كما روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من سيناء أو من سيناء وأشرف من ساعين. جاء الله من طول سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فرات. من جاء الله، هذا الوحي، جاء الله من طول سيناء يعني ظهر الوحي وأشرق من سعير جبال سعير مبعث عيسى، واستعلن من جبال فاران جبال مكة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم استعلن. فجاء يعني الخروج خروج يعني الرسالة أولا كان موسى ثم أشرق يعني في الأول ظهور ثم إشراق ثم استعلان ارتفع من جبال فاران رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة المراد رسالة جاء الله من طول سيناء واستعلى وأشرق أشرق بالقاف وأشرق من جبال سائر واستعلن من جبال فاران أحسن الله عليكم. هما يا مثلا هناك يعني في بيان أن الوحي يعني في التدرج في الوحي والرسالات وأن كمان استعلان استعلان من جبال فاران جبال مكة شو جعله هنا مثل آية هذا أصلا كلام الثعلب يعني ثعلب شو قال الثعلبي أحسن عليكم. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن يعني قدس من في النار وهو الله سبحانه عنا به نفسه عز وجل. وتأويل هذا القول أنه كان فيها لا على معنى تمكن الأجسام لكن على معنى أنه نادى موسى عليه السلام منها وأسمعه كلامه من جهتها. إيش الثعلبي يعني قال الثعلبي أحسن عليكم. قال الثعلبي قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن يعني قدس من في النار وهو الله سبحانه عنا به نفسه عز وجل. وتأويل هذا القول أنه كان فيها لا على معنى تمكن الأجسام لكن على معنى أنه نادى موسى عليه السلام منها وأسمعه كلامه من جهتها وأظهر له ربوبيته من ناحيتها. وهو كما روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران فمجيئه عز وجل من سيناء بعثته موسى عليه السلام منها ومن ساعير بعثته المسيح عليه السلام منها واستعلانه من جبال فاران بعثته المصطفى عليه السلام منها فاران مكة. وقالوا كانت النور نوره عز وجل وإنما ذكره بلفظ النار لأن موسى عليه السلام حسبه نارا والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. البغوي أحسن إليكم نقل هذا الكلام لكن حذف قوله لا على معنى تمكن الأجسام. شوف كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي تكلم عليها شوف ثمين قال المفسر رحمه الله من في النار أي موسى ومن حولها أي الملائكة أو العكس. من في النار أي الملائكة ومن حولها أي موسى. واحتمال ثالث أن يكون من في النار موسى ومن حولها البلاد التي حول هذه النار. ومن حولها البلاد التي حول هذه النار البلاد نعم لأن بلاد الشام مباركة. بسم الله عليك. بس نعم ثم ذكر إشكال قال وقوله من في النار فيه إشكال في الحقيقة لأن في للظرفية والنار ظرف فهل موسى في النار. المفسر قدر هذا لهذا فقال رحمه الله وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان يعني من في مكان النار لأنه لو كان في النار حقيقة لاحترق ولكن يقدر مكان. فإذا قيل ما الفائدة من قوله من في النار وحذف المكان قلنا الفائدة ما الفائدة من قوله من في النار وحذف المكان قلنا الفائدة من ذلك والله أعلم شيئان. الشيء الأول القرب التام منها والشيء الثاني أن شعاع النار قد وصل هذا القريب منها لأن النار كما هو معروف لها شعاع والإنسان القريب منها يكون في نفس الشعاع فكأنه لقربه ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها نفسها فيها نفسها وإلا فليس هو في نفس الشعلة. هذا لا يمكن. فهذا والله أعلم الحكمة من كون الله عز وجل قال من في النار. ثم قال: مسألة كثير من المفسرين يكثرون حول هذا الموضوع ويقولون أراد أن يأخذ منها شيئا فاتجهت إليه ثم انقلبت إلى نور وهكذا. قال: كثير من المفسرين يكثرون حول هذا الموضوع ويقولون أراد أن يأخذ منها شيئا فاتجهت إليه ثم انقلبت إلى نور وهكذا. الجواب: النار هنا نار حقيقية، هذا هو الأصل. أما قول ما يقول إنها نور وإنما هي نار في اعتقاد موسى، فنقول له: ما لنا أن نقول إلا ما قال الله، والله تعالى على كل شيء قدير. ثم هذه النار لا ندري ما وقودها، ما لنا أن نتكلم، والله تعالى يقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكل علم يأتينا عن هذه الأمم من غير القرآن أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. كلام طويل احترامي نفسه ولا في هذا الكلمة. طيب أقرأ شوف. فكل علم يأتينا عن هذه الأمم من غير القرآن أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. ولهذا القصص لا يجوز أن نتعدى فيها القرآن إلا ما جاءت به السنة، لأن قوله لا يعلمهم إلا الله معناه قطع أي خبر يأتي من غير طريق الله، لأنه لو كان هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمها، وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمونها. والله وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمونها. أو المخبرون. أحسن الله عليكم. وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمونها. والله تعالى حصر فقال لا يعلمهم إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر الذي هو النفي والإثبات. قال لا يعلمهم إلا الله. فهذه الآية تبين لنا أن كل ما يقال في هذه القصة وكذلك في قصة سليمان وداود عليهم السلام وغيرهما أنها مسائل إن كان الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة وكذب، كما في قصة داود التي سبقت في قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إلى آخره. وإن كان لا يكذبها فموقفنا منها أن نقول لا نصدق ولا نكذب، أما أن نفسر بها كلام الله فلا يجوز. ثم قال المفسر رحمه الله: سبحان الله رب العالمين. شكرا سادتك كلامها ومحمد الأمين الشنيط قاسم الله. نعم هذا هو الله هو الله نعلم الله لا يفهم هذه أقوال الله يعني بعيدة نفهم ويكفرون ما قيل فيها. نعم الله نور السماوات، قال بعضهم منور السماوات والأرض منورها نور السماوات والأرض من نوره، يعني النور فيه نور مخلوق ونور الشمس والقمر والنجوم وفيه نور عليه وصف الله عز وجل، ومنك حجابه النور هذا نور مخلوق. نور الذي وصف الله فوصف قائم به سبحانه وتعالى صفة من صفاته. نعم في الحديث أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلف عليها أمر الدنيا والآخرة. نعم صلى الله عليك شيخنا، ورد في الروايات حجابه النور وحجابه النار وكلاهما صحيح. نعم صحيح المعنيين ولا؟ نعم كله صحيح، حجاب احتجب بالنار وبالنور في العام الصحيح لأنه يعني مخلوق، حجابه النور أو النار مخلوق، حجاب ليس وصف الله. نعم يكون النار بمعنى النور كما ذكروا هنا في سيأتي الكلام. شوف كلام الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله أورد أثر عن ابن أبي حاتم قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار لو كشفه. هذا حديث صحيح اسمه المعروف، حجابه النور وفي طي النار لو كشف لا أحرق صراط جهلا ثاني بصره لو كشف حجابها. قال: ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. قال ابن كثير: وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم. الشيخ يتكلم عليه الشنقيطي. ما تكلم. قال: ومن حولها الشام، أرض الشام. يا أقول الشام جاء في حديث أنها الأرض المباركة في حديث آخر، لكن قد نعم ولا آية. نعم إني مهاجر، قال إني مهاجر إلى ربي إبراهيم، إني مهاجر إلى ربي إلا هو الحكم، إني مهاجر إلى ربي. قال: الأرض التي باركنا فيها وكنا ولا أغيش وتناول جنا هو الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليه. الأرض المباركة نعم جاء في الآيات، الأرض المباركة مهاجر إبراهيم. نعم أحسن الله إليكم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تكلم على هذه الآية في سورة مريم، قال رحمه الله: وقوله تعالى في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، اختلفت عبارات المفسرين في المراد بمن في النار في هذه الآية في سورة النمل، فقال بعضهم: هو الله جل وعلا. وممن روي عنه هذا القول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب قالوا: بورك من في النار، أي تقدس الله تعالى، أي تقدس الله وتعالى. وقالوا: كان نور رب العالمين في الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن، ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة، سواء قلنا إنها نار أو نور. سبحانه جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. وتأويل ذلك بمن في النار سلطانه وقدرته لا يصح، لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم أن قول أبي حيان في البحر المحيط قال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم أراد بمن في النار ذاته، وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف، أي بورك من قدرته وسلطانه في النار، انتهى، أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات ولم يصب فيما ذكر من التأويل، والله أعلم. وقال بعضهم إن معنى بورك من في النار أي بوركت النار لأنها نور، وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى. وقال بعضهم: أن بورك من في النار أي بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار، وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. وإطلاق لفظ من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب. وإطلاق لفظة من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى، وأن معنى أن بورك من في النار أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها، أي وبورك الملائكة الذين هم حولها، وبورك موسى لأنه حولها معهم. أقرب الأقوال وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى، وأن معنى أن بورك من في النار أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها، أي وبورك الملائكة الذين هم حولها، وبورك موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى عنه هذا السدي. وقال الزمخشري في الكشاف ومعنى أن بورك من في النار ومن حولها بورك من في مكان النار ومن حول مكانه ومن حول مكانها، ومكانها البقعة التي حصلت فيها، وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، وتدل عليه قراءة أبي أن تباركت النار ومن حولها، وعنه بوركت النار. وقال القرطبي تباركت ليس بجيد. نعم وقال القرطبي رحمه الله في قوله أن بورك من في النار وهذا تحية من الله لموسى وتكريمة له، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. تحية قال القرطبي. وقال القرطبي رحمه الله في قوله أن بورك من في النار وهذا تحية من الله لموسى وتكريمة له، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقوله من في النار نائب فاعل بورك، والعرب تقول باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك، فهي أربع لغات. قال الشاعر والعرب تقول إيش؟ والعرب تقول باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك، فهي أربع لغات. قال الشاعر فبوركت مولودا وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب. وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثي مسافر ابن أبي عمرو بن أمية ليت شعري مسافر ابن أبي عمرو وليت يقولها المحزون بورك الميت الغريب كما بورك نظر الريحان والزيتون. وقال آخر فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء. والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه، وأنه ولى مدبرا خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانا جاءت في مواضع متعددة، كقوله تعالى في سورة طه قال ألقها يا موسى. طيب هذا في سورة مريم. نعم عند قوله الشيخ عبد الرحمن السعدي تكلم ما تكلم عنها هذا عند قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها أي ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله من تكليم الله لموسى وندائه وإرساله. نعم يدل على أنيس يا لعمة الصحة إن شاء الله غدا إن شاء الله نبدأ. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.